إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أقصى المختصرات لمن بالبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المطاف في أحكام الطلاق ووصلنا بالضبط إلى مسائل تعليق الطلاق، وهو ما يسمى إيش عندهم؟ يسمى التعليق ويسمى ماذا؟ إيه؟ أهو الطلاق المعلق هو عنده اسم بعد ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا عندهم في مصطلح إذا أطلقوه معناها التعليق. قلنا تعليق الطلاق معناه عندهم الحلف، مش قلنا الحلف بالطلاق عندما قال وإن قال حلفت بالطلاق، قلنا الحلف عندما يقول الحلف في باب الطلاق. إيش هو الحلف في باب الطلاق؟ هو التعليق، إن فعلت كذا فأنت كذا، وهذا ذكرنا لكن في مراجعة الشيخ ناصر الله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل، إذن هذا الفصل نبوه لأن هو لا يبوه كل الفصول، هذا فصل في تعليق الطلاق. قال رحمه الله تعالى ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، لم يقع حتى يوجد، هذه قاعدة واضحة. وإيش يقول؟ أنت إذا علقت طلاق زوجتك بشرط إن خرجت من دون إذني فأنت طالق، إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، متى تطلق المرأة؟ إذا فعلت هذا الفعل، إذا فعلت هذا الفعل الذي علق عليه. لذلك قال ومن علق طلاقا ونحوه، ونحوه حتى يدخل غير الطلاق، العتق مثلا، إن فعلت كذا فأنت حر، هذا نحو الطلاق، نفس القضية، متى يصبح حرا؟ إذا فعل ما هو معلق عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع الطلاق، وعليكم السلام، لم يقع العتق، لم يقع ما شابه ذلك حتى يوجد ما علق عليه، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. إيش معنى هذا الكلام يا شيخ؟ قال فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، جميل. يعني عند الله عز وجل لا، احنا قلنا كلمة حكما ايوه في القضاء ايش؟ وديانة بينه وبين الله يقبل. لذلك انا اريدك تلاحظ احيانا في بعض المسائل يعلق حكما ديانة، هذا في باب الطلاق كثير تجدونه، في باب الطلاق حكما وديانة، هذا التفريق حتى يفرق بين الحكم القضائي والديانة، لأنه حقيقة يؤثر في باب الطلاق. فهو يقول اذا انسان قال وتلفظ قال أنت طالق وسكت، ثم بعد ذلك قال لا قصدت إن فعلت كذا، نقول له لا، أنت لما قلت أنت طالق لم تلفظ بهذا إن فعلت كذا، سكتت. إذن هل نقبل لو قضاء جاء القاضي فقال حكما امرأتك وقعت عليها طلقة، قال يا قاضي أنا قصدت إن فعلت كذا، حكما يقبله القاضي؟ لا يقبل، يقول لأنك عندما قلت أنت طالق لم تقرنها مباشرة بقولك إن فعلت كذا، وقولك أن هذا في قلبي وأن هذه نيتي هذا بينك وبين إيش الله، أما قضائيا خلص طلقت بمجرد أن قلت أنت طالق وسكت. لذلك قال فلو لم يلفظ به أي بالشرط وادعاه لم يقبل حكما، يعني أمام القضاء، لكن بينه وبين الله، يعني لو لم يذهب إلى القضاء والمرأة لم تذهب إلى القضاء، بينه وبين الله، بينه وبين الله، ولما قال أنت طالق وفعلا قصد إن فعلت كذا، هل يقبل بينه وبين الله هذا؟ نعم يقبل ديانة، يقبل، وهذا نص عليه في الكشف أنه ديانة بينه وبين الله يقبل، فلا تطلق حتى مثلا هو قال أنت طالق قصد إن قمت، قصد إيش في قلبه؟ إن قمت، لكن حدث شيء طارئ منعه من أنه يلفظ بهذا فقط، ولكن في قلبه هو قصد التعليق. الآن قضائيا لا يقبل، لكن ديانة بينه وبين الله يقبل دين، فلو لم يرفعه للقضاء وهو بينه وبين الله يعلم يا رب أنت تعلم أن نيتي قصدي تعليقها على القيام، ولكن أنا لظرف لم أتلفظ بهذا لشيء عرض، نعم هذا يقبل ونعتبره معلقا، إذن فهو معلق ديانة غير معلق قضاء، فقط هذا الذي يريد أن يقوله. طيب قال ولا يصح. الآن إذا عرفنا حكم التعليق أن إذا من علق طلاقا على شرط لم يقع هذا الطلاق حتى يقع هذا الشرط، إن أكلت التفاحة أنت طالق، إن أكلت تطلق. الآن التعليق ممن يصح؟ هذا التعليق هل يصح من وكيل الزوج؟ الزوج أيها الأحبة يستطيع أن يوكل شخص في الطلاق كما أخذنا في الدرس الماضي، صحيح؟ يقول طلق امرأة يعني يصح أن يوكل، لكن الوكيل لا يمكنه إلا أن يوقع طلاقا منجزا. الوكيل لا يستطيع أن يعلق، فلا يستطيع أن يقول للمرأة إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يستطيع. الذي يستطيع التعليق فقط هو الزوج عند الحنابلة. لذلك قال ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد. فالتعليق لا يكون إلا من الزوج. أما أنا وكلت شخص، الوكيل لا يستطيع أن يقول للمرأة إن فتحت الباب فأنت طالق، إن أكلت التفاحة فأنت طالق. الوكيل لا يوقع إلا الطلاق المنجز، أما الزوج فيوقع الطلاق المنجز ويوقع الطلاق المعلق. هذا الفرق بين الزوج وبين الوكيل. هو إخبار، إذا هو لم يوقع، هو يقول الزوج قال لك، هذا إخبار ولم يوقع طلاق. شوف الوكيل لا يستطيع أن يوقع هو هذا. الوكيل يمكن أنه يخبرها، يعني أنا قلت لرجل اذهب فأخبر زوجتي أني قلت كذا، هو يمكن يقول قال زوجك، أما هو بنفسه ينشئ التعليق كما ينشئ الطلاق لا يستطيع. يعني هو أنت لا توكل شخص في الطلاق، هو يذهب إلى المرأة يقول أنت طالق، هو نفسه أوقع الطلاق الوكيل، لاحظ وأنشأ الطلاق. أما أن هو نفسه ينشئ التعليق يقول أنشئ لها تعليق، فهذا بينشئ إن فعلت كذا فأنت طالق، لا يستطيع. يستطيع أنه يخبر أنه زوجك قال كذا وكذا، هذا إخبار، أن الزوج والله سمعته يقول كذا وكذا، إخبار ما هو إيقاع. أما إيقاع إنشاء باختصار التعليق هذا لا يكون إلا من زوج، لا يستطيع. لذلك قال الوكيل يوقع الطلاق المنجز، وأما الزوج فيوقع المنجز والمعلق، له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. قال ولا يصح إلا من زوج، قال بصريح، يعني الصريح أن يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، فصرح بلفظ الطلاق. وبكناية مع قصد، إن خرجت من الدار فأنت مصرحة، استخدم كما قلنا هي لفظة الكناية والصريح الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، إنه التعليق كما يكون باللفظ الصريح إن خرجت من الدار فأنت طالق، كذلك ممكن أن يقع بالطلاق الكنائي، إن فعلت كذا، إن أكلت التفاحة فأنت مصرحة، ما قال طالق، هذا كناية. والكناية دائما تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. ولذلك قال وكناية مع قصد، فقيد الكناية بأنها مع القصد أي مع النية. ثم قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. من أحكام التعليق يقول إذا قلت إن أكلت أنت طالق، ها لو قلت أنت طالق ثم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن أكلت التفاحة، هنا أنت فصلت بين الطلاق وبين التعليق بماذا؟ بتسبيح. هذا خلص يفصل ويعتبر التعليق ملغي والطلاق واقع. لذلك قال ويقطعه، يعني التعليق فصل بتسبيح كذلك وسكوت. يعني لو قلت أنت طالق ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه، ثم بعد قليل قلت أنت فعلت كذا، كذلك هذا السكوت الفاصل بين الطلاق وبين التعليق يبطل التعليق، فالطلاق يقع. لذلك قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم. أما إذا فصلت بين لفظة الطلاق وبين التعليق بكلام منتظم معه في جملة واحدة كقول مثل كأنت طالق يا زانية إن قمت، الآن هو فصل بين أنت طالق وبين إن قمت بماذا؟ هذه بالأمانة لفظة يا زانية، فصل بينهما بهذه اللفظة، لكن هذا فصل مغتفر لأنه جاء في درج الكلام، لأنه جاء في درج الكلام. لذلك قال لا كلام منتظم. إذا كان كما قلنا بكلام منتظم فما في مشكلة، يا أنت طالق يا زانية إن قمت، أنت طالق والله إن قمت مثلا، ممكن هو قسم بدل نداء، فمثل هذا الفاصل مغتفر، مسامح به، مسامح به لأنه ضمن الكلام. كيف؟ يجب أن يكون ناوي الاستثناء قبل أن يقول الشرط؟ لا ما ذكروا هذا أنا. الأمر في الشرط أخف حتى أصوليا الأمر في الشرط، وإن كانت هذه المسألة يذكرونها أيضا في الشرط، لكن الأمر في الشرط أخف منه في ماذا؟ في الاستثناء. فالاستثناء يشددون في قضية النية، أما هنا لا يشددون. إذن هذا قضية الفصل بين الطلاق وبين التعليق. إذا كان فصل بتسبيح وسكوت يفصل يقطعه، فلا عبرة بالتعليق حينئذ. أما إذا كان بكلام منتظم فإنه لا يؤثر ويعتبر التعليق قائما. الآن سيذكر الأدوات التي يقع بها التعليق. إيش الأدوات التي يقع بها التعليق؟ قال: وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. ذكر أشهر ثلاث أدوات يقع بها تعليق: إن أكلت التفاحة فأنت طالق، متى أكلت التفاحة فأنت طالق، إذا أكلت التفاحة فأنت طالق. كذلك يذكر الحنابلة في المطولات ألفاظ أخرى مثل إيش، أي ومن، ويذكرون أيضا لفظة كلما، وكلما هي أشد واخطرها أنه كلما تقتضي التكرار. هناك أدوات شرط أيضا يذكرونها في المطولات. هنا ذكر أشهر ثلاث أدوات: إن ومتى وإذا، وهذه معلومة في اللغة العربية كما درسنا في الأجرمية في أدوات الشرط: إن الشرطية، ومتى الشرطية، وإذا الشرطية. الآن سيذكر بعض الصيغ التي يقع بها التعليق، وأنت نفسك حلل وانظر إيش الأحكام التي تترتب بها. وباب الطلاق يكثر فيه ذكر الأمثلة، وعندما تدخلون في الإقناع وفي المنتهى ستجدونهم يسهبون إن قال كذا وما حكمه، إن قال كذا، تجد 100-300 صورة أحياناً تصل في الألفاظ. وفي الحقيقة يعني هي مسائل تدريبية، أنا بعتبرها للطالب تشغيل دماغ أكثر منها مسائل واقعية، لأنها قليلة. يعني ما يذكره الفقهاء في القدم هذه الألفاظ قليلة الوقوع في عصرنا، ما في إنسان رايق يستخدمها بهذه الكثرة. أنا في عصرنا مباشرة يعطيها وانتهى الأمر، التعليق قليل إلا على ألفاظ الإذن وعدم الإذن. أما مثلا انظر إيش قال: قال: وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي ونحوه. إن قال زوجتي إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعدما قال هذه الجملة إيش قال؟ فتأكد يعني تحققي أو تنحي، ابعد يعني. لا خلاص تطلق، ليش؟ لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق، بعدين قال تحققي يعني تأكدي أو تنحي. هذه كلمة تحققي أو تنحي أو نحوها أو اطلعي أو اذهبي أو ما شابه، لا خلاص، ما أنت قلت إن كلمتك فأنت طالق، أنت كلمتها، قلت لها تحققي أو تنحي. لذلك قال: وإن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو تنحي ونحو هذه الكلمات. تطلق مباشرة، تطلق مباشرة، لأنه وقع ما علق عليه. صحيح، وقع ما علق عليه. ها يعني ابنها يحكي قدامه. لا الآن سنأتي انظر مسائل. قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. هي واجهت شرط بشرط، ايش صار بعقلك؟ ايش راح يصير الآن؟ هو ايش قال؟ إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. الآن نقول خلص يمينه انحلت، يعني حلفه بالطلاق تعليقه انحل، لأنه إيش قال؟ إن بدأتك فأنت الطالق. مين اللي بدأ؟ هي خلص. لا قالت بدأت بماذا؟ بالجواب. إذن جوابه خلص، حلت يمين الأولى. ولكن هي إيش علقت؟ هي علقت العتق، فإيش قالت؟ إن بدأتك به فعبدي حر. نقول هي إن تكلمت كلمة بعد هذا، إن تكلمت كلمة بعد قولها هذا، عتق العبد، عتق عبدها. أريدك تفهم الجملة، أنت فاهمين إيش قالت؟ هو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فهي مباشرة إيش قالت؟ إن بدأتك به فعبدي حر. نقول خلاص هو شرط راح، لأنه قال إن بدأتك وفعليا خلاص هي اللي بدأت، فانحلت يمينه تعليقه. لما أقول يمينه يعني تعليقه، وهي تعليقها انحل ما انحل. فبمجرد أن تتكلم كلمة بعد قولها إن بدأتك به فعبدي حر، أي كلمة تبتدئ بها قبل أن يرد الزوج، إيش صار؟ العبد يصبح حر، لأن أصبحت هي المبتدئة، فالعبد يصبح حرا. إن تكلم الزوج بعد قولها إن بدأتك به فعبدي حر، فقال خلاص ماشي، قال خلاص ماشي، خلاص برضو يمينها انحلت، لأنه خلاص ما هي ابتدأت، هو عاد فرد، فهي بينهم دائرة. هي كما قلت لكم ألفاظ يصعب وقوعها في واقعنا المعاصر يعني بهذه الطريقة. أيوة خلاص، إذا هي قالت نعم خلاص، لأنه قال إن بدأتك، بما أنها جاوبت خلاص. أيوة أيوة أيوة، ما قال كلما، وقال إن، بمجرد أنه هي جاوبت راحت يمينه. ذلك قال إن حلت يمينه، إن حلت يمينه يعني تعليقه، هذا الذي يقصده. وتبقى يمينها يعني تعليقها العبد، فإذا تكلمت أصبح العبد حرا بعد ذلك. ثم قال: وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. إيش صورة هذه المسألة؟ قال الزوج قال لزوجتي هنا إيش؟ إن خرجت يعني من البيت بغير إذني فأنت طالق. ممتاز. ثم الآن هو قال يعني إن متى حصل منك خروج من دون إذني طلقتي. فمثلا اليوم الأربعاء استأذنته قالت له يا فلان ترى بالدارو عند صديقتي فلانة. قال ماشي روح اليوم. فإن أذن لا خرجت، خرجت بإذنه، إذا ما وقع عليها طلاق لأنه قال إن لم خرجت من دون إذني. فهي في اليوم الأربعاء استأذنت. ممتاز. جاء يوم الخميس. في يوم الخميس أيها الأحبة خرجت مرة أخرى ولكن من دون إذنه. إيش قال؟ ثم خرجت بغير إذن، أي في اليوم الثاني أو في الموقف الثاني، يعني أنا فقط تقريب للصورة. ماذا يحدث؟ تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه لابد تستأذنه في كل مرة إلا إن أعطاها إذنا عاما. إن قال خلص اطلعي من دون إذن مطلقا زي ما بدك، حليت يميني ما في مشكلة، أعطاها إذن عام في الخروج. أما إن يوم الأربعاء أعطاها إذن خاص ليوم الأربعاء، وهي صورة المسألة إنه أعطاها إذن خاص ليوم الأربعاء ما أعطاها إذن عام. فيوم الخميس إذا أرادت أنها تخرج عليها تستأذن، لأنها لو لم تستأذن فخرجت وقع عليها الشرط أنها خرجت من دون إذنه. صحيح؟ هي هنا ما اقتضت التكرار، هي هنا ما في تكرار. هو نفسه الآن هو قال إن خرجت، متى ما حصل هذا مرة واحدة الخروج من دون إذن، متى ما حصل مرة واحدة وقع وانتهى. صحيح؟ الآن هي يوم الأربعاء خرجت بإذنه بدون إذنه؟ بإذنه. ممتاز. يوم الخميس خرجت من دون وجد إذنه، لا يعني بطلان الشرط. ما معنى هو إيش الشرط؟ إن خرجت بدون إذني هاي مشكلة. الشرط هو إن خرجت، مش إن خرجت، اشترط إن خرجت من دون إذني ليس مطلقا. فيوم الأربعاء هل خرجت بإذنه؟ نعم. إذا ما وقع الشرط، متى أول مرة وقع؟ الخميس. فهي ما اقتضت التكرار، هي ما يقول متى وقعت الشرط؟ يوم الخميس هي خرجت من دون إذنه، إذا وقع وليست قضية تكرار، فالمسألة واحدة مضطردة. إذا ثم خرجت، ثم خرجت بغير إذن. صورة ثانية ذكرها قال أو أذن لها ولم تعلم. يعني فرضا لو هو يوم الخميس خرجت، هي لما خرجت هي ما استأذنته، لكن هو مثلا كان حاكي لإذنها إنه أنا ترى آذن لأمك تخرج، هي ما كانت عارفة لكنها خرج. إذا فحال خروجها خرجت وهي ماذا؟ هي لم تكن عالمة، هو كان معطي إذن لكن مش مخبرها، هي مخبر مين؟ مثلا الولد أو مخبر البنت إني ترى أذنت لأمكم. هي لما خرجت، خرجت وهي تعلم ذلك؟ خرجت قال وهي لا تعلم ذلك. قالوا حتى في هذه الصورة تطلق. لماذا؟ لأن الإذن معناه الإعلام، الإذن معناه ماذا؟ الإعلام. فكأنه عندما قال خرجت بغير إذني أي بغير إعلامي، فهي عندما خرجت في يوم الخميس هي خرجت من دون أن يعلمها أنه أذن لها، وإن كان أعلم غيرها. فالإعلام يتعلق بها، هي التي لازم تعلم وليس أي طرف آخر في العائلة. فهاتان صورتان تطلق فيهما المرأة. إن قال إن خرجت من دون إذني، هسه يوم الخميس أذن لها، الأربعاء أذن لها خرجت ما في مشكلة لأنها أذن لها، يوم الخميس خرجت من دون إذنه أو بإذن لم تعلمه، في كلا الحالتين تطلق. لابد تخرج بإذن ماذا؟ تعلمه. لكن إن قصد أيها الأحبة بالإذن الرضا وليس الإعلام، إن كانت هذا قصده بالإذن، إن خرجت يعني بإذني يعني من دون رضاي، في الحقيقة في الصورة الثانية إن خرجت يوم الخميس وكان هو راضي لا تطلق. إذا كان المراد بالإذن إيش؟ الرضا، إذا كان هذا المراد به. أما إذا كان المراد بالإذن الإعلام، وهذا هو الأشهر أصل أصالتنا في الكلمة، هنا تأتي المسألة. لكن إن قال إن كان قصده إن خرجت من دون إذني أي من دون رضاي، قصد بالإذن الرضا فقط وليس الإعلام، فإن خرجت يوم الخميس وهو كان آذنا بمعنى راضي، بمعنى راضي، فهنا لا تطلق. لماذا؟ لأن خرجت وهو راضي، إذن خرجت برضاه. لكن إن كان المراد بالإذن الإعلام، وهو المراد بالمسألة، المراد بالإذن هنا الإعلام، فإن خرجت يوم الخميس وكان أذن أي أعلم بعض الأفراد الأسرة وهي لم تكن عارمة بذاتها، لا تطلق على هذه الصورة. إذن هذه صور، ربما يعني هذه الصورة قضية الإذن وعدم الإذن، نعم هذه كثيرة الوقوع، فعلى الإنسان أن يعرف أحكامه. قضية إن كلمتك ولا ما كلمتك يعني صعبة أو قليلة الوقوع، نعم. يعني أذن أحيانا يقصد بها تطلقها إن أذنت لك، يطلق بها، تطلق كلمة أذن ويراد بها الإعلام، يعني إن أعلمتك بجواز الخروج. فإن قصد بكلمة أذنت لك أي أعلمتك، نعم هنا تأتي هذه المسألة. أحيانا أذن تأتي بمعنى الرضا، يعني إن رضيت بخروجك. فهنا أنا أنظر كلمة أذن إيش المراد بها، إيش قصد بها، قصد بها الإعلام ولا قصد بها الرضا؟ إن قصد بها الإعلام لابد تخرج عندما يعلمها بجواز خروجها. إن قصدت به، إن قصد هو بها الرضا وليس الإعلام، فحتى لو خرجت من دون أن تستأذن ولكن هو كان راضيا بخروجها لا يقع. فهذا يعني مدلول كلمة أذن إيش المراد بها، وأنت خلاص اعتمد أن الأصل بها الإعلام حتى تطبق على هذه المسألة. خلاص انتهى. خلاص انتهت. ثم قال: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. مسائل التعليق بالمشيئة، يقول إن علقه على مشيئتها، بمعنى إن قال إن شئت أنت طالق، إن شئت أنت طالق، متى تطلق؟ قال تطلق إذا اختارت ذلك من غير إكره، ولا بد تلفظ. قال تطلق بمشيئتها، إيش يعني تطلق بمشيئتها؟ يعني إذا شاءت الطلاق، لكن لا بد تتلفظ، مش يعني بمشيئتها، يعني بمشيئتها في قلبها، لا بد تقول شئت بلسانها، لا بد تقول شئت بلسانها. لذلك قالوا أن علقوا على مشيئة تطلق مشيئتها، طبعا غير مكرهة. إيش يعني غير مكرهة؟ يعني كل واحد حط عليه مسدس احكي نعم إن شئت. إذا كانت مكرهة أكيد هذا الكلام لا عبرة به، لكن لفظة غير مكرهة في الحقيقة لم ترد في المطولات، ويعني ما أدري صاحب ابن بلبان ربما من أي مصدر في إتيانه بهذا القيد. ثم قال: أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. إن علق الطلاق بمشيئة اثنين، قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، ما علق مشيئتها فقط، بمشيئتها ومشيئة أبيها، هنا متى تطلق؟ لا مش أحدهما، لابد إن شئت وشاء، مش أو، لابد هي تشاء والأب يشاء، سواء شاء معا أو هي شاءت مثلا اليوم وهو شاء بعد شهرين، مش مشكلة، يعني مش لازم التقارن. إذا قال إن شئت وشاء أبوك أو شاء زيد أو شاء خالد، متى تطلق؟ إذا شاء، سواء يعني قال نعم في وقت واحد أو هي قالت نعم الآن شئت وهو قال بعد شهرين، المهم متى ما شاء تطلق. لكن إيش معنى كذلك؟ كذلك يقصد به أي من غير إكراه، لأنه قال غير مكرهة. كذلك هنا كذلك، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، أي كذلك أي بغير إكراه عليهما. فإذا وقع على أحدهما إكراه فقال نعم شئت لأنه مكره، فلا عبرة حينئذ بمشيئته. طيب إن علقه بمشيئة الله، قال أنت طالق إن شاء الله، تطلق مباشرة، لأنه هنا التعليق بمشيئة الله يقصد به التبرك، فكأنه لا يوجد، كأنه قال أنت طالق. لذلك قال: وإن علقه على مشيئة الله تطلق في الحال، وكذا عتق، يعني وكذلك العتق لو قال لعبده أنت طالق، أنت عبد، أنت حر إن شاء الله، لو قال لعبده أنت حر إن شاء الله، إيش صار؟ خلاص أصبح حرة الآن. قضية إن شاء الله هذه لماذا؟ للتبرك، فلا يتعلق بها أحكام. ثم قال الآن لاحظوا سيدخل يعني بعض الأحكام كثيرة في مسائل الحلف واليمين الآن معنا. قال: وإن حلف لا يدخل دارا، هذا كلام الآن عام، والآن سيتكلم كلام عام في أحكام اليمين، وهو الآن في الحقيقة لا يتكلم عن التعليق في من قوله وإن حلف لا يدخل دارا إلى ما سيأتي إلى قوله وينفع غير ضارم تأول بيمينه. هذا المقطع يتكلم به عن أحكام الحلف، الحلف الحقيقي، والله يتكلم به عن أحكام الحلف الحقيقي، لكنهم يدخلون بعض أحكام الحلف اليمين، اليمين بالله في مسائل الطلاق، يعني لبعض الاقتران والتشابه بها. قال: وإن حلف لا يدخل دارا، يعني إيش قال؟ أنا ما بتكلم عن تعليق، بتكلم عن حلف حقيقي. قال: والله لا أدخل دارا. طيب، أو لا يخرج منها، والله لا أخرج منها. طيب، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، يعني قال والله لا أدخل هذه الدار، فأدخل رجله فقط، هل يحنث؟ لا يحنث. قال والله لا أخرج من هذه الدار، فأخرج يده فقط، لا يحنث. ذا قال: فأدخل وأخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، يعني دخل في طاق الباب ولم يكمل الدخول في الداخل. في هذه الأحوال سيأتي معنى أنه لا يحنث. لماذا؟ لأن معنى قولي لا أدخل يحمل على الكل، يعني لا أدخل بكليتي، وقولي لا أخرج يحمل على الخروج الكلي، لا أخرج بكليتي. فإن أدخل بعضه وأخرج بعضه لا نعتبره حانثا في يمينه. وهذه مسألة مهمة من المسائل المهمة في ألفاظ الطلاق، إنه من حلف على شيء، من حلف ألا يفعل شيئا لا يحنث بفعل بعضه. هذه القاعدة التي يريد أن يقررها، اكتبها. من حلف ألا يفعل شيئا بالنفي لا يحنث بفعل بعضه، لا يحنث بفعل بعضه. طيب نعم، من حلف ألا يفعل شيئا، لا أدخل الدار، لا أخرج من الدار، لا يحنث، لا يكون حانثا في يمينه إذا فعل بعضه، إذا فعل بعضه لا بد يفعله كله حتى نقول الله حنث في يمينه. انظروا الآن أمثلة أخرى. قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه من، قال والله لا ألبس ثوبا من غزل الليلة، فلبس ثوبا نصفه من غزل ليلى ونصفه من غزل سعاد، لا يحنث، لأنه لا يحنث كما قلنا إلا بفعل كله، الثوب كله من غزلها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب ماذا؟ بعضه، هل حنث؟ لا. يعني لو قلت والله لا أشرب هذه الكأس، شربت منها يعني غرفة، خلص عليك ما حنث، لا نقول أنك حنث حتى تشرب كل هذا الماء. لو قلت هذا مسألة يعني مهمة، قلت والله لا أكل هذا الطعام فأكلته وأبقيت منه حبتين رز، لا تحنث. هذه مسألة جيدة يعني تطبقها عند الحنابل، لا تحنث إلا إذا فعلت الكل، لا تحنث إلا إذا فعلت الكل. لو حلفت ألا تفعل شيئا متى تحنث؟ قال إذا فعله بأسره. أما إذا فعل بعضه وترك جزءا منه حتى ولو يسير فإنه يكون حانثا. إذا قال أو لا يشرب ما هذا لنا فشرب بعضه لم يحنث. فكلمة لم يحنث تعود على جميع المسائل السابقة. الآن سيقر قاعدة معاكسة، لو حلف أنه يفعل شيئا، مش لا يفعل بالإثبات. الآن من حلف أنه يريد أن يفعل شيئا متى يكون بارا بيمينه؟ إذا فعله كل، نفس الطريقة بالعكس هي، فقط هنا كانت بالنفي وهنا بالإثبات. من حلف قال والله لا أشربن هذا الماء أمامك اسمي، لا يبر بيمينه حتى يشرب كل الكأس، فلو شرب بعضه لا نعتبره بارا بيمينه، فلو ما أكمل عليه الكفارة. لكن كقاعدة عامة إنه من حلف أن يفعل شيئا لا يكون بارا حتى يفعله كله. لذلك قال ولا يفعلن شيئا، لو قال والله لا أفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله. لكن انظر إيش قال هنا، قيد إيش قال؟ ما لم يكن له آنية. فإذا قال والله لا أفعل أشربن هذا، لأكلن هذا الطعام، وقصد المتعارف مثلا سيدر منسف بهذا الحجم، لو قال والله لا أكلن هذا الطعام، الآن عادة إيش نيته؟ يعني هو هذا يعني صعب يأكل كله، فلما قال والله أكل هذا الطعام النية هنا ظاهرة، وفي نيتي أني أكل حتى أشبع، هذه نيته، مش أن نيته أنه لازم أخلص هذا السدر. فمتى كانت هناك نية عند الحالف؟ نعم نعتبر النية ولا يحنث إذا لم يفعل الكل، متى كانت هناك نية. لذلك قال ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. فعندما لو حلف لأفعلن هذا الشيء وقصده ونيته مثلا كما قلنا أنه آكل حتى أشبع أو آكل من هذا حتى أرتوي، أشرب من هذا حتى أرتوي فقط، نعم هنا نعتبر النية، هنا نعتبر النية ولا نلزمه بأن يفعل الجميع. أشربن هذا النهر وأكيد أن أشرب كله، هو سيشرب حتى يرتوي، فهنا نذهب إلى النية. وإذا لم تكن هناك نية عنده يعني في تماما هو مجرد من النية نلزمه بفعل الكل. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، إنسان حلف أيها الأحبة على شيء، حلف وفعل المحلوف عليه ناسيا، قال والله لا أكل هذه التفاحة فأكلها، أكلها ناسيا أو جاهلا هذه التفاحة، فكر برتقال طلع تفاح ماذا فرضا، هل يحنث ولا ما يحنث؟ نقول في باب اليمين الحقيقي اليمين العادي والله لا أكل والله لا أفعل لا يحنث إذا فعل. هذه مهم المسألة، يعني أنت حلفت على شيء لا تفعله أو تفعله وخالفت جاهلا أو ناسيا، ناسيا يمينك أو جاهلا، عند الحنابلة لا تحنث ما في مشكلة، ما عليك كفارة يمين. لكن في باب الطلاق الحلف الذي هو طلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فأنت حر، في باب الطلاق وفي باب العتق إن فعل المعلق يعني الحلف فيه حتى ولو ناسيا أو جاهلا يقع. فقال لها إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، أكلتها ناسية أنه علق زوجها أو جاهلة إن هذه تفاحة فاكتشفت أنها التفاحة تطلق، وكذلك العبد يعتق. ففي باب الطلاق والعتق الجهل والنسيان لا يؤثر، في باب اليمين الحقيقي الجهل والنسيان يؤثر. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب. ثم قال: وينفع غير ظالم تأول بيمينه. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. هذه مسألة مهمة أيها الأحبة، أمام القضاء وأمام المحاكم وما شابه ذلك. الآن متى قضية اليمين التي تتكلم عنها الشيخ؟ أنا الآن عندما أحلف أمام القاضي، عندما أحلف أمام القاضي أطالب بالحلف. عندما أحلف أيها الأحبة أنت ابتداء أن تحلف يقولون إذا كنت ظالما، ظالما للخصم يجب أن تحلف على نية القاضي ولا يجوز لك أن تتأول يمينك. فلو القاضي قال لك أنت أخذت مال فلان، فأنت أمام القضاء أنت ظالم وأنت عارف في قلبك أنك أخذته، فأنت أمام القضاء قلت والله ما أخذت، وقصدك إيش؟ ما أخذت مال مثلا، قال لك هل أخذت مال فلان محمد، قال لك هل أخذت مال محمد، فأنت قلت والله ما أخذت مال محمد. هو قصد القاضي مين؟ محمد ابن خالد، وأنت قصدك والله ما أخذت مال محمد، قصدك محمد ابن عبد الله. هنا تلاعب في اليمين منك حصل، وقال هل أخذت مال فلان احلف، فأنت قلت أمام القضاء والله ما أخذت مال محمد. هنا هل يجوز لك أن تنوي إنه محمد قصد محمد الثاني عشان تهرب من اليمين، ولا أنت ملزم بنية القاضي؟ إن كنت ظالما فأنت يحرم عليك أن تتأول في يمينك هذه اللفة، ولا بد تحلف على نية القاضي وتعتبر آثما. فهذا القاضي قال لك هل أخذت مال محمد، تحلف والله ما أخذت مال محمد الذي يقصده القاضي وليس الذي تقصده أنت. أما إذا كنت مظلوما أو لست ظالما ولا مظلوما في المسائل المباحة، يعني أنت لست ظالم ولا مظلوم، أمر مباح، فحلفت على يمين يجوز لك أن تتأول فيه، يجوز لك أن تتأول فيه. وهنا يذكر قصة طريفة عن الإمام المروذي، عندما دخل عليه شخص كان في مجلس أحمد بن حنبل، فكان المروذي ومهنة كانا جالسين في المجلس، فدخل رجل فقال هل مهنة هنا، تلميذ الإمام، دخل رجل طرق الباب قال هل مهنة هنا، وإيش يريد هنا في المجلس؟ فأشار أظن المروذي أو أحد الأشخاص الحاضرين قال ليس مهنة هنا. ليس مهنة، والله ليس مهنة هنا، هذه ذكر الموفق في المغني، ليس مهنة هنا. إيش قصده ليس مهنة هنا؟ قصده في كفه حتى يفهم، يريد يخلص من الرجال، فقال ليس مهنة هنا. قالوا فسكت الإمام أحمد، يعني ما علق، ما قالوا، مع أنه الأمر هنا يعني الحلف هذا ليس ظالم ولا مظلوم، وعلى أمر من الأمور المباحة، على أمر من الأمور المباحة، لكن الظاهر يريد يفتك من الرجال، قالوا ليس مهنة هنا وافتك من الرجال. فمثل هذا التأويل هل يجوز في حياتنا العامة؟ يعني جاك رجل ثقيل دم على الدار وقال لك فلان هون في الدار، فأنت قلت والله فلان ليس هنا، بيصير تعمل هيك؟ بيصير عند الحنابلة. نعم نعم، هو نوع بسموه التعريض. نعم أيوة مثل هذا، مثل هذا التعريض أيها الأحبة. إذا كنت مظلوما أمام القضاء لك أن تحلف، القاضي يريد أن يحلفك والله أخذت مال فلان، عرفت، وأنت عارف إنه فلان ترى أخذت ماله بحقنا، أنا مثلا فلان الذي هو يريد، يعني بدي يلبسوني قضية وأنا ما أخذ من فلان مال وهو مالي أصلا، فبدهم يلبسوني قضية وأنا عارف إن أنا مظلوم، فقلت لا والله ما أخذت مال فلان وأنا أقصد فلان آخر فعلا. يعني هو قال أخذت مال محمد ابن خالد، أنا مثلا ممكن أكون أخذت مال محمد ابن خالد، لكن المال اللي أخذته فعليا مش ماله، هو مالي أنا، هو سرقه مني غصبه، والقضاء مش راضي يعترف أنه غصبه مني، فأنا فعليا لما أخذته أخذت حقي وأنا مظلوم. فلو جاءني القضاء قال آه أنت تعال أنت أخذت مال محمد ابن خالد، بس أنا عارف حالي مظلوم، فيمكن أعرف أمام القضاء لا والله ما أخذت مال محمد ابن خالد، عفوا ما والله ما أخذت مال محمد، وأقصد محمد ابن فلان، محمد ابن عبد الله، محمد ابن سعاد، محمد، المهم، المهم أني لفيت في اليمين. هل يجوز لي ذلك؟ يجوز، لأني أنا أعرف أن القضاء سيظلمني لو قلت نعم والله أخذت مال محمد ابن خالد، سيظلمني، لن يقر أن محمد أصلا ابن خالد هو غصب هذا المال مني سابقا. لذلك هذا في الشريعة مراعاة. عرفتم هذه الأحبة؟ إذا متى يجوز لك أن تتأول في يمينك وأن تحلف على نيتك أنت إذا كنت مظلوما أو كنت يعني مساويا، لا ظالم ولا مظلوم. أما إذا كنت ظالما فاليمين على نية القاضي. قال من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. الآن رجع ليتكلم عن مسائل الطلاق. قال وإن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. إيش يعني لم يلزم؟ ما شك في طلاق، شك والله أنا طلقت ولا ما طلقت زوجتي، إيش الأصل؟ إنه ما طلق، الأصل بقاء عقد النكاح، هذا هو الأصل، لذلك قالوا من شك في طلاق إذن لم يلزم. كذلك إن شك فيما علق عليه. إيش أنا شك فيما علق عليه؟ قال والله إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، أشار إلى تفاحة، فهي قامت بأكل تفاحة، لكنه شك هل التفاحة التي أكلتها هي التفاحة التي أشار إليها أو تفاحة أخرى، فهنا شك في المعلق عليه. هو متأكد أنه علق الطلاق، لكن وإيش قال؟ إن أكلت هذه التفاحة فأنت طالق، هي أكلت تفاحة، الزوج تردد لأنه كان في أكثر من تفاحة، والله التفاحة اللي أكلتها هي التفاحة اللي أشرت إليها أنا ولا تفاحة أخرى. إن شك في المعلق عليه الأصل أنه كذلك لم يقع، الأصل أنه لم يقع. طيب أو في عدده، نعم خلص لك الجميع إذا قطعا وقعت عليها التفاحة. طيب إلا إذا شك هل التفاحة اللي أشرت إليها ما زالت موجودة ولا راحت، إذا مثلا شك والله ممكن واحد يكون أكلها غيرها، لا ما تطلق. طيب قال أما إن شك في العدد، يعني هو متأكد أنه طلق لكن والله شكيت، وأنا طلقت طلقة ولا طلقتين ولا ثلاث، كم طلقة نعتبر؟ إيش اليقين؟ أحسنت، اليقين الأقل، هو متيقن أنه وقع منه طلاق، إذن المتيقن أنه واحد، الثنتين والثلاث مشكوك فيها، صحيح؟ لذلك قال أو في عدده رجع إلى اليقين. يعني في العدد مش بنحكي خلاص ما في طلاق، لا في طلاق لأنك أنت متيقن أنه موقوع الطلاق، لكن وين الشك؟ في العدد. فإذا شككت في العدد نرجع إلى الواحدة، أو مثلا إذا كانوا ثنتين ولا ثلاث نرجع إلى الثنتين الأقل. ثم قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. جاءت امرأة أيها الأحبة ظنها زوجته، فإيش قال لها؟ أنت طالق، بانت مش زوجته، بانت مين؟ زوج الجار. هل تطلق زوجته ولا لا تطلق زوجته؟ إيش قال؟ طلقت زوجته. يعني إجت امرأة فقال لها في وجهها أنت طالق، هو يظنها زوجته، ثم تبين أنها ليست زوجته وإنما زوجة الجار، زوجة صديقه، فالآن هل زوجته يقع عليها الطلاق؟ نعم يقع عليها، لأنه في قصده وفي نيته تطليقها، وإنما أشار إلى هذه المرأة يظنها إيش؟ زوجته. وهذا أيها الأحبة، طب كيف يعني كيف وقع الاشتباه يعني؟ أيوة هذه الصورة، هم يتكلم عن صورة نقاب، وهذا يدل أنهم كانوا يتكلمون عن وجود النقاب في أيامهم، يعني هي امرأة منقبة، ولا هو يعني سيشك في زوجته وهي قدامه؟ هي امرأة منقبة لابسة أسود، ظنها زوجته، يعني في هيئتها طولها كذا ظنها زوجته، فقال أنت طارق، لما رفعت النقاب مثلا اكتشف أنها ليست زوجته. هل تطلق زوجته؟ نعم تطلق زوجته. قال لا عكسها، إيش يعني لا عكسها؟ شاف لا عكسها، لا أجنبية. أيوة أنت جاءت امرأة هو يظنها أجنبية فقال لها أنت طارق، فقال لها أنت طارق، لما كشفت النقاب طلعت مرته، عرفتم؟ جاءت امرأة ويظنها أجنبية بده يمزح، فقال لها أنت طالق، طلاق مش مزح، قال لها أنت طالق، كشفت النقاب خرجت إيش؟ زوجته. هل تطلق ولا لا؟ إيش قال هو في المذهب هنا في الأقصر؟ لا عكسه، يعني لا تطلق، لكن المذهب في المنتهى أنها تطلق، هذا خلاف يعني هنا تبع الإقناع، لكن في المنتهى تطلق زوجته. لماذا؟ مع أنه هنا ما عنده نية، ولاحظتوا أنتم يعني في الصورة الأولى فهمنا أنه قصده تطليق امرأته فاتبعنا قصده، طب هاي الصورة الثانية هو مش قصده أنه يطلق امرأته، جاءت امرأة هو يظنها أجنبية فأراد أن يمزح هذه المزحة ويفعل هذا التصرف الذي لا يليق أصالة، فقال لها أنت طالق، كشفت النقاب خرجت زوجته، في المنتهى يقول تطلق هذه الزوجة، تطلق زوجته. لماذا؟ قال لأنه واجهها بصريح الطلاق في وجهها، قال أنت طالق، فهذا كأنه أقوى من النية، ففي الحالتين متدبس عن ماذا في الحالتين متدبس، إن ظنها زوجته ولا ظنها زوجته. أيوة. طيب حتى ننهي هذا الباب ونذهب للصلاة إن شاء الله. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هو أوقع كلمة وهذه الكلمة مش عارف شو مدلولها، حق بعض الناس جاهل يطلق كلمة وهو ما بيعرف هذه الكلمة والله هي طلاق ولا ظهار، الله أعلم، شك هنا لا يلزمه أي شيء، لا يوجد طلاق ولا ظهار، لأنه الطلاق مشكوك فيه وإذا شك في الطلاق لم يقع، وإذا ظهار كذلك مشكوك فيه وإذا شك في الظهار لم يقع، فنقول الأصل براءة الذمة حتى تتيقن ما هي طبيعة هذه الكلمة. نكمل بعد الصلاة الدرس الثاني بإذن الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.